قراءة المدنيين في قوله تعالى: أرأيت وبابه. أرأيت المدنيان، حتى يعرف الإخوة، هما نافع رحمه الله المدني وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني. قرأ بالنسبة لأرأيت بتسهيل الهمزة الثانية، تسهيل الهمزة الثانية، وللأزرق عن ورش أيضا إبدال الهمزة الثانية ألفا، هذا في الوصل. ففي الوصل مثلا يقول أرأيت، ويقول مثلا أرى ورش، يقول أرأيت الذي مثلا يكذب بالدين. فإذا وقف طبعا أبو جعفر وقالون عن نافع يقول وسطا ووقفا أرأيت، تسهيل الهمزة الثانية. وقلنا بأن التسهيل أن تنطق الهمزة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها، حركتها فتحة ويجانس الفتحة الألف، فتنطق بين الهمزة المحققة والألف هكذا أرأيت أرأيت، صوت بين الهمزة المحققة والهاء وليس بها. بالنسبة للإبدال للورش هذا لا يكون إلا في الوصل، أرأيت الذي، طبعا لما منمد الألف أيها الإخوة بعد منها في ياء ساكنة، فيبد أن نمد هذه الألف مدا طويلا بمقدار 6 حركات لأنه صار مدا لازما كلميا مخففا. فإذا وقف عليها لا يقف بالإبدال، لا بد أن يقف بالتسهيل، لأن الإبدال وقفا يؤدي إلى اجتماع 3 سواكن ولا أحد يفعله. انتبهنا؟ يعني لا يقال وقفا، لا يقال أرأيت، هذا لا يفعل. إذا وقف لو من يصل في الوصل يقول أرأيت الذي، هذا إذا وقف يقول أرأيت قولا واحدا.